شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى في شرح كتاب التمييز الإمام مسلم على قوله رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عثمان بن يزدويه عن يعفر بن روذي، تقدم أنه قيل إيش أيضا زودي، قال سمعت عبيدة بن عمير وهو يقص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين. فقال ابن عمر: ويلكم لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال رسول الله: مثل المنافق كمثل الشاة العائدة بين الغنمين. هكذا في بعض نسخ التمييز: العائدة بين الغنمين. والمحفوظ في هذا الخبر: العائرة بين الغنمين. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحفظون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتواصون على أداء الحديث كما سمعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا مسألة هامة عظيمة، وهي مسألة التنبيه على أن ما يتعلق بعلم الحديث وأصول السلف فيه من جهة الجرح والتعديل والضبط كله مستمد من حياة الصحابة رضي الله عنهم، لأن البعض يظن أن هذا العلم وضع أساسه أئمة هذا الشأن من بعد الصحابة. والمتأمل في أحاديث الصحابة رضي الله عنهم ومجريات الأحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن السلف ما أتوا بهذه الأصول من عندهم، إنما أخذوها من سبيل المؤمنين، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنتم تعرفون مثلا حديث ذي اليدين، أليس كذلك؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكما يقول ذو اليدين؟ لاحظ هذا التثبت في الرواية، وورد الاستفهام هنا بالذات. لماذا؟ لأن في القوم من؟ لأن في القوم أبا بكر وعمر. إذن هنا مقابلة الروايات بعضها بالبعض الآخر. هنا تلاحظون ماذا يقول عبد الله بن عمر: ويلكم لا تكذبوا، أي لا تخطئوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم أن هذا من معاني الكذب، فإن العبد يكون صالحا في نفسه ولكن تصيبه غفلة ويقع منه الوهم والنسيان أو سوء الفهم للسياق فيروي الحديث بالمعنى على غير المراد به. فهنا تأتي مسألة التثبت والضبط ومسألة التفريق بين الحديث الذي يجوز روايته بالمعنى ولا يجوز بالنسبة للراوي. فإذا كان الراوي كما تقدم معنا لا يضبط، لا يعرف المترادف وما تحيله الألفاظ، هل نجيز له أن يروي الحديث بالمعنى؟ نقول: لا تروي الحديث بالمعنى، أنت مثلك إما أن يروي الحديث بحروفه أو يسكت، فهذا أسلم له وأنجى له عند الله جل وعلا. أما إذا كان ضابطا ويفهم ويعلم المترادف وما تحيل المعاني، جاز له أن يروي الحديث بالمعنى. من ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حيث البراء بن عازب رضي الله عنه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له والأمة من بعده: إذا أويت إلى فراشك أو إذا أخذت مضجعك فاضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم إيش الحديث؟ اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ واجهت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال براء فقلته، ثم قلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وبنبيك الذي أرسلت. هذا أيضا أصل من الأصول فيما يتعلق بعلم الحديث، أن أحاديث الأذكار توقيفية، فلا يجوز أن تروى بماذا؟ بالمعنى، لا بد أن تؤدى بحروفها، لأنها تتعلق بها مسائل أخرى متعلقة بذات هذه الألفاظ، كما أنه أو أيضا هو دليل على، كما أنه دليل على وجوب التحفظ في الرواية، وأن الأصل أن تروي كما سمعت، هذا هو الأصل، إلا إذا غلب كذلك أو تزاحمت عليك الأحاديث لكثرة الحفظ ونحو ذلك فرويت بالمعنى، فهذه المسألة التي تقدم الإشارة إليها من قبل. إذن أصول هذا العلم موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مبثوثة، وتعرفون قصة عمار مع عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين في قضية ماذا؟ التيمم. حصلت مراجعة بين عمار وعمر رضي الله عنهما، وثبت عمار على قوله، ولم يذكر عمر ما ذكره عمار. ثم لما كان رواية الثبت الضابط لا يمكن التحجير عليها ولا إلغاؤها، ماذا قال عمر رضي الله عنه لما قال عمار إن شئت ألا أحدث به؟ ماذا قال؟ بل نوليك ما توليت. هذا أصل عظيم أيضا، ثقة ضابط يروي ما حفظه، ولا يشكل عليه أنه قد خالفه آخرون، يروي ما حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم كالشاتي أو كمثل المنافق، مثل المنافق كمثل الشاتي العائرة أو العائدة بين الغنمين، هذا كقول الله عز وجل في وصف المنافقين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هذه حالة المنافق والعياذ بالله. ولهذا جاء في بعض الطرق التي في إسنادها ضعف قال يأتي هؤلاء، تأتي هؤلاء فينطحونها نطحا، ثم تذهب إلى أولئك فينطحونها نطحا، أي كلما جاءت إلى فريق قابلها ذلك الفريق بحجج وأقوال فيعيش متحير في أمره، ثم يعود إلى الآخرين فيقول له أقوال، وهكذا. هذه حالة المنافق الذي جعل دينه والعياذ بالله لهوا ولعبا، فمهما اشتهى اتبع والعياذ بالله. وعثمان ابن يزدويه هذا فيه جهالة حقيقة، فلم أجد من ترجم له ترجمة ظاهرة كذا، ولكن ذكره ابن حبان في الثقات، ففيه جهالة. وأصل هذا الخبر محفوظ في صحيح الإمام مسلم. قال حدثنا الحلواني ثقة ثبت أكثر عنه مسلم رحمه الله تعالى، واسمه حسين ابن علي الحلواني، قال حدثنا محمد بن بشر، هذا المعروف بابن الفرافصة العبدي أيضا ثقة ثبت، قال حدثنا خالد بن سعيد، هذا هو ابن عمرو بن سعيد الأموي ثقة إلا أنه مقل من الرواية، قال حدثنا خالد بن سعيد قيل لمحمد أي محمد بن بشر من ذكرت يا أبا عبد الله، يعني انظر من تذكر، انظر من تسمي، كأنهم يعيبون عليه أنه حدث عن خالد بن سعيد. قال الثقة الصدوق المأمون خالد بن سعيد أخو إسحاق ابن سعيد عن أبيه، يعني أنه حدث عن من يعرف ثقته وصدقه وأمانته. كما بين أنه يعرفه عينا وحالا، يعرفه عينا وحالا، فوصف حاله وبين من أخوه ومن أبوه. قال عن أبيه وهو سعيد المذكور في السياق المتقدم وهو ثقة ثبت كذلك، قال: ما رأيت أحدا كان أشد اتقاء للحديث من ابن عمر، يعني يتحفظ بالحديث جدا، وهكذا حال الصحابة رضي الله عنهم، لا يؤدون إلا ما تيقنوا حاله وضبطوا مخرجه، يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم القوم سمعوا الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التهديد والتحذير من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدق وعدم التثبت والضبط. واليوم في زماننا هذا ما أكثر القصاص والوعاظ، بل حتى المنسوبين إلى الفقه والعلم تجده يروي الأحاديث لا يميز صحيحها من سقيمها، ويخلط بين الأحاديث، وربما أدخل أحاديث في أخرى، وهذا يدل على عدم الاهتمام بهذا الشأن. فهو يريد أن يصل إلى ترقيق القلوب أو التنبيه على معنى معين في خطبته أو في درسه، فلا يهم بعد ذلك هل هذا الحديث على هذا المخرج، هل هو حديث واحد أم حديث متداخلة، هل هو صحيح أم هو ضعيف، هل هو أصلا حديث أم ليس بحديث أصلا. فتعرفون مثلا في الحديث المشهورة: كذب المنجمون ولو صدق، هل هذا حديث؟ هذا ليس حديثا أصلا، هذا ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، ومع هذا تجد الاستشهاد به: كذب المنجمون ولو صدق. هذه مقولة، وهي مقولة حق، نعم المنجمون كذب كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما وصفهم الله جل وعلا في كتابه، كما في كتاب التوحيد تقدم معنا في كلام قتادة رحمه الله تعالى. قال أبو داود عن محمد بن بشر العبدي: هو أحفظ من كان بالكوفة، وأحفظ من كان بالكوفة. وهذا يؤكد على المعنى الذي تقدم معنا من قبل، أن الأئمة كانوا يعتنون بحالة الرجل مع البلد الذي هو فيه فيقدمونه، إذا كان من جهة النقد أو من جهة الرواية عن أهل بلده، فيكون كلامه في الجرح والتعديل في المحلة العليا فيما يتعلق بذلك. حدثنا يحيى ابن حبيب، هذا هو أبو زكريا بن عربي الحارث، ويقال الشيباني، ثقة رواه مسلم الأربعة. قال: حدثنا بشر بن المفضل، هذا ابن لاحق الرقاشي، ثقة خرج له الجماعة. قال: حدثنا ابن عون، هكذا هو مشهور بهذا ابن عون، وهو عبد الله ابن عون ابن أرطبان الإمام الجليل القدر، ثقة الثبت، معدود في كبار أئمة هذا الشأن. عن مسلم أبي عبد الله، وهذا المعروف في مسلم البطين، مشهور بهذا الاسم مسلم البطين، واسمه مسلم ابن عمران، ويقال ابن أبي عمران البطين، ثقة ثبت من رجال الجماعة. عن إبراهيم ابن يزيد، هذا التيمي عن أبيه، واسمه يزيد ابن شريك ابن طارق، كلاهما ثقة ثبت من رجال الجماعة. هناك إبراهيم بن يزيد النخعي وهو أجل وأرفع من التيمي وله سعة في الفقه ما ليست لإبراهيم التيمي. ومن أمور التي يميز بها حديث التيمي من النخعي أنه إذا قيل إبراهيم ابن يزيد عن أبيه فهذا التيمي، فهذا هو التيمي. عن عمرو ابن ميمون هذا الأودي أبو عبد الله ثقة ثابت من رجال الجماعة، عرف بالعبادة والتنسك، كان كثير الحج رحمه الله تعالى. قال ما أخطأني خميس إلا آتي فيه عبد الله بن مسعود، الحرص على الرواية وطلب العلم والإتيان إلى أهله. وما سمعته لشيء قط، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان عشية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نكس فرفع بصره أو قال رأسه وإني لأنظر إليه، فذكر الحديث. هذا من إجلالهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو دال كذلك على حرص الصحابة كذلك على التثبت في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نعلم أن هناك أحاديث يرويها بعض الصحابة لم يسمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعروف بماذا يا أخوان؟ بمراسيل الصحابة، يروي بعضهم عن بعض. ولهذا لا يقول الصحابي في كل حديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تارة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يكون قد شهد المجلس وربما يكون قد غاب عنه. وأنتم تعرفون هناك من روى أحاديث لم يشهدها كحديث عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بشأن خديجة رضي الله عنها وما جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. عائشة ما أدركت هذا، وهذا كما تقدم عنه يسمى بمراسيل الشيطان، مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة كلها صحيحة. فإنما الراوي صحابي عن صحابي، والصحابة كلهم عدول بتعديل الله جل وعلا لهم وتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم. قال حدثنا يحيى ابن يحيى ثقة ثبت من رجال البخاري ومسلم، وروى له أيضا الترمذي والنسائي. أبو زكريا النيسابوري، يحيى ابن يحيى ابن بكر أبو زكريا النيسابوري، قال حدثنا مسلم بن أخضر، هكذا في بعض النسخ، وصوابه سليم ابن أخضر، سليم ابن أخضر. عن ابن عون، قلنا من ابن عون يا أخوان؟ عبد الله بن عون ابن أرطبان، نعم. سليم ابن أخضر قال عنه أبو حاتم من أعلم الناس بحديث ابن عون، كان من أعلم الناس بابن عون. وهذا يفيدنا أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يعتبرون هذه المعاني، وهذا يفيدنا في علم العلل ويفيدنا في ما يتعلق بتصحيح الأخبار. فتقدم معنا المقابلة بين الرواية الثقات، وتقدم معنا أن الطالب إذا كان عنده خصوصية في شيخه أو عرف بأنه من أعلم الناس بحديثه فخالفه آخر وإن كان ثقة، نقدم هذا الموصوف بأنه من أعلم الناس بحديث فلان، نقدمه على غيره. وقد تقدم معنا من قبل أن السلف كانوا يعمدون إلى ما يعرف بمسلك الترجيح، بخلاف كثير من الفقهاء وبعض أو كثير من المتأخرين يسلكون مسلك الجمع. والمخالفة كما تقدم معنا قلنا إيش يا أخوان؟ لا يلزم أن تكون إيش؟ ماذا قلنا؟ المخالفة لا يلزم أن تكون إيش؟ معارضة أو معارضة تضاد من كل وجه، يعني ما يلزم أن يكون هناك مقابلة تامة، يعني أن يقول شخص حلال ويقول آخر إيش؟ حرام، هذا لا يلزم. أن يروي الراوي ما لم يرويه غيره هذا يعتبر إيش؟ مخالفة. أما الذي يقال دائما زيارة الثقة زيارة الثقة، هذا لم يكن على هذا الباب كما تقدم معنا عند السلف رحمهم الله تعالى. أضرب مثال، روى أبو قيس الأودي عبد الرحمن ابن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن مغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، على الجوربين والنعلين. قال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. ما معنى المعروف؟ أي الذي رواه كثير من الحفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، هذا هو المحفوظ في حديث المغيرة. يأتيك من يسلك مسلك الجمع فماذا يقول؟ يقول لا إشكال، هذه زيادة، هو أثبت الأصل وزادك علما، ومن علم حجة على من لم يعلم، وزيادة الثقة مقبولة، وإلى غير ذلك. لاحظون عبد الرحمن المهدي إمام من أئمة هذا الشأن، ساق عنه أبو داود هذا الكلام وهو إمام من أئمة هذا الشأن كالمصدق له على ما قال. إذن نقول زيادة والنعلين هنا إيش يا إخوان؟ شاذة من مسند المغيرة ابن شعبة، لا تقبل، وإن كان الراوي موصوف بالصدق والثقة لا نقبل هذه الزيادة، لأن الحفاظ رووا هذا الخبر ولم يزيدوا فيه والنعلين. والخبر أين يا إخوان؟ في الصحيحين. وهذا يصلح مثالا أيضا لما ذكرناه في الدروس الماضية، أن السلف إذا وقع بينهم خلاف في تصحيح حديث أو تضعيفه أو إعلاله أو قبوله نرد إلى أصولهم، نرد إلى أصولهم. هذا الخبر قال عنه الترمذي في السنن بهذه الزيادة: هذا حديث حسن صحيح. إذن الترمذي صحح الخبر، وهنا أبو داود يعل الخبر وينتصر لهذا الإعلال بمن؟ بعبد الرحمن بن مهدي. فنرجع إلى الأصول في هذه الحالة: جمع من الحفاظ رووا الخبر واقتصروا فيه في مسند المغيرة بن شعبة على إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وخرج هذه الرواية البخاري ومسلم في صحيحيهما مقتصرين على المسح على الخفين، ولم يذكر أو لم يذكر النعلين، بينما جاء إمام آخر فقبل هذه الزيادة وصححها. فأيما نرجح؟ قول من أعلى هذه الزيادة. طبعا قد يقول قائل إن الترمذي ما أراد صحة لفظة والنعلين، هذا وارد كذلك يا إخوان، ممكن أن يقال بمثل هذا، وإنما أراد أن أصل الخبر إيش؟ محفوظ، أن أصل الخبر محفوظ ولم يرد خاصة لفظة النعلين. وبعضهم يحيل إلى التبويب الذي بوبه، وإن كان هذا لا يسعف في مثل هذا المقام. قال عن محمد، هذا ابن سيرين الإمام الثقة الثبت، توفي سنة 110 وخرج له الجماعة، أن أنس بن مالك كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أو كما قال. هذا أصل عظيم كذلك. ومن هنا تأتي القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، ذكرناها في الدروس الماضية، قاعدة إيش يا إخوانها؟ قاعدة إيش؟ رواية الحديث في المعنى. إذن هذا لم يأتي به السلف من عندهم، أخذوه عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عن حياة الصحابة رضي الله عنهم. ها هم يفعلون هذا، إذا كان عندهم الخبر لم يكن منضبطا بذات الحروف رووه وقالوا ماذا؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل أيضا مأخوذ من حياة الصحابة رضي الله عنهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، هذا المعروف ماذا؟ بالحنظلي، ويعرف أيضا بابن راهوية أو ابن راهويه، وكثيرا ما يقال إسحاق ابن راهويه، إمام ثقة ثبت، شيخ من يا إخوان هذا؟ شيخ الإمام أجل من البخاري، شيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أنبأنا الفضل بن موسى، أشار شيخنا عبد الله بن السعد حفظه الله إلى أن هذا خطأ، ورجح أن إسحاق بن إبراهيم لا يقول إلا أخبرنا، لا يقول إلا أخبرنا، وهنا قال إيش؟ أنبأنا، فهو استظهر رحمه حفظه الله تعالى أن لفظة أنبأنا ليست من استعمالات إسحاق بن راهوي. قال أنبأنا الفضل بن موسى، ثقة ثبت من رجال الجماعة، أبو عبد الله المروزي، قال حدثنا الحسين بن واقد، وربما قيل حسين ابن واقد وهذا أكثر، ولهذا إذا رجعت إلى كتب التراجم مثلا وبحثت بلفظ، بالذات الذين يبحثون عن طريق الأجهزة كمبيوتر، كتبت الحسين ابن واقد قد تذهب إلى مكان آخر، لكن إذا كتبت حسين ابن واقد وقفت على اسم هذا الرجل أبو عبد الله المروزي، صدوق من رجال مسلم والأربعة، قال عنه ابن المبارك من مثله، فهو عند ابن المبارك ثقة وعند غيره صدوق، والراجح أنه صدوق في الجملة، يعني إذا حصلت أقوال الأئمة فيه تجد أنه صدوق، عن الرديني ابن أبي مجلز، من أبو مجلز يا أخوان؟ اسمه إيش؟ أبو مجلز لاحق ابن حميد، هذا اسم أبو مجلز، ولذا تجد في بعض الأحيان يقول عن لاحق ابن حميد لا يذكر عن أبي مجلز. والرديني أيضا لم أجد له كبير ترجمة حقيقة، وإنما ذكره أيضا ابن حبان في الثقات، وذكر ابن حبان للرجل في الثقات لا يلزم منه أن يكون الرجل ثقة بل ولا صدوق، بل قد يكون منكر الحديث، فقد وقع وهم كثير في كتاب الثقات لابن حبان رحمه الله تعالى. وفرق كبير بين أن نقول وثقه ابن حبان وبين أن نقول ذكره ابن حبان في ثقاته. ابن حبان إمام جليل له ألفاظ في الجرح والتعديل، هذه غير أن نقول أخرج اسمه في كتابه الثقات، ففي كتاب الثقات هذا يقع فيه وهم كثير جدا وخطأ، لهذا لا يعتمد على هذه الدرجة أو هذا الكتاب في الرفع من شأن الراوي. عن أبيه وهو أبو مجلز لاحق بن حميد، عن قيس بن عباد قال سمعت عمر يقول من سمع حديثا فرد كما سمع فقد سلم. في بعض الروايات فحدث به كما سمع فقد سلم، وهذه تبين لك معنى قوله فرد كما سمع، أي روى الحديث وردده أو كره مرة أخرى كما سمع فقد سلم، برئ من العهدة. ويدخل في هذا ضبط الحروف وضبط الإعراب وكذلك ضبط الشكل. تقدم معنا يا أخوان تذكرون تكلم عن التصحيف والتحريف، قلنا التصحيف ما هو؟ التغيير في النقط، جيد. والتحريف تغيير في شكل الكلمة في حروفها. وبعض يسمي كل هذا يا شيخوان تصحيفا، هناك من يتوسع في العبارة يسميه تصحيفا، وهو ظاهر ما فعله مسلم هنا في التمييز، يسمي الجميع تصحيفا. فالتصحيف والتحريف يلحق بشكل الكلمة، فتحات كسرات ضمات أين هي، وتلحق أيضا بإعراب الكلمة، هي في محل رفع في محل خفض، هي مرفوعة هي مخفوضة، ما حالها، منصوبة. ويلحق كذلك بشكل الكلمة من جهة النقاط أين هي، ويلحق أيضا بترتيب الحروف فيها. وهنا مثال ذكره بعض أهل العلم، قال كقول الراوي في الحديث، طبعاً هو الحديث يعني لا يكاد يكون له أصل لكن هكذا ذكر وصحف، قال لا ينظر الرجل في المرأة ليلا. والحديث ما هو يا إخوان؟ لا ينظر الرجل في المرآة ليلا، والحديث كما تقدم لا أصل له. وأيضا يذكرون له أيضا بحديث ابن لهيعة قال كتب إلي موسى بن عقبة يخبرني عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، احتجم في المسجد، أخطأ ابن لهيعة، صوابه احتجر في المسجد، يعني لما اعتكف اتخذ مكانا حجره ومكث فيه عليه الصلاة والسلام. وأيضا ما ينسبونه إلى عمر رضي الله عنه لما اتسعت دائرة الإسلام وجاء أقوام لا يعرفون، فكان واحد إذا مات ادعى الميراث مباشرة، يقول هذا عمي، والآخر يقول هذا أبي، فصارت الإشكالية في الحاق الميراث الآن. فهذا الشخص جاء وأسلم، ما يدرى أين هو، من أين أتى، ما هي أصول، ما يعرف، فيدعي بعضهم القرابة. فينسبون أن عمر رضي الله عنه قال لا يرث حميل إلا ببينة، مهما كان إنسان محمول من بلد أتي به أو جاء منقطع النسب لا يورث إلا ببينة. فروى أحدهم هذا الخبر فقال لا يرث جميل إلا بثينة، يقصد جميل بثينة هذا العاشق. ومثل أيضا المؤمن كيس قطن، وهو أصلا كيس فطن، وهذا الخبر لا أصل له صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يذكرون كمثال لتصحيف الرواة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، هذا الإمام الثقة الثبت، روى له مسلم وابو داود والترمذي، ابن الفضل بن بهرام أبو محمد السمرقندي. قال عنه أبو حاتم هو إمام أهل زمانه، فذكره محمد بن نمير فقال غلبنا عبد الله بن عبد الرحمن بالحفظ والورع، قال حدثنا مروان هذا ابن محمد بن حسان أبو حفص الطاطري ثقة رجال مسلم الأربعة قال الدمشقي إذن الطاطري الدمشقي فذكر نسبته إلى البلد إلى دمشق عن الليث بن سعد هذا أجل من أن يقال ثقة فهمي المصري إمام أهل مصر في زمانه رحمه الله تعالى ثقة ثبت وله الجماعة قال حدثني بكير بن الأشج هذا بكير ابن عبد الله هنا تأتي مسألة مهمة ينبغي أن ننتبه لها عند النظر في كتب الرجال أنه أحيانا ينسب الراوي إلى جده أو جد جده فأنت إذا سلكت مسلك البحث المبسط بأن تنظر مثلا في تقريب التقريب مثلا وتكتفي أو تنظر في بعض الكتب وتترك باقي الكتب يقع لك نوع خطأ وربما تقول هذا الراوي لم أجد له ترجمة فيكون الراوي من الأئمة الكبار والسبب أنه لم ينسب إلى أبيه وكتب الرجال تنسب الراوي إلى أبيه فيترجمون فلان ابن فلان ابن فلان وأنت تبحث عن فلان منسوب إلى جده أو مذكور إلى جده فسقط الأب في هذه الحالة فأنت تبحث فلا تجد هذا الراوي فربما تقع في الخطأ وتظن أن هذا الخبر أو هذا الراوي مجهول فبكير الأشج هو بكير بن عبد الله الأشج أبو عبد الله المدني نزيل مصر قال لنا بسر بن سعيد هذا المدني من كبار التابعين ثقة ثبت من رجال الجماعة اتقوا الله وتحفظوا من الحديث أي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن كعب ثم يقوم فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب وحديث كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة ثقة ثبت إمام من كبار الرواة من رواة الألوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ والضبط ما اسمه الدوسي فقط هذا هو الاسم ولا هناك اختلاف في اسمه نعم اختلاف فيه اختلاف كثير لكن الراجح أنه عبد الرحمن بن صفر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه فكان يحدث رضي الله عنه بالأحاديث ترى يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرها منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وترى يحدث بأحاديث عن كعب وهذا كعب الأحبار كان الصحابة يحدثون عنه وكما تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج عندهم عجائب فكان الصحابة يحدثون ويسمعون حديث كعب وكعب من الصحابة من التابعين كعب الأحبار من التابعين من الذي من الصحابة كعب بن مالك وكعب بن عجرة طيب فكانوا لا يميزون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام من كعب الأحبار فيخرجون ويخلطون هذا بهذا فربما نسبوا رواية من رواية بني إسرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يبين لك عظمة شأن حفاظ الحديث وعلو كعبهم في هذا الدين وكيف أن الله تعالى سخرهم لحفظ هذا الدين هذا أمر عظيم يا إخوان حتى كان هناك بعض الزنادقة كما يذكر بعض أهل السير دخلوا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبدأوا يبثون أحاديث مكذوبة موضوعة ويتلاعبون بدين الله جل وعلا، فيظفر بهم الأئمة، وبعض تضرب عنقه، حتى قيل إنه قد جرى في زمان أظن مروان أو هارون الرشيد، أظنه جرى أن هناك زنديقا يعني خلط هذه الأحاديث وهدده بالقتل، فقال اقتلني أو لا تقتلني، قد بثت فيكم 4000 حديث يعني كله مكذوب، قال أقتلك وأتقرب إلى الله بدمك ولها عبد الله المبارك وأمثاله. فنادى بحفاظ الحديث وأمر أن لا يأتي المساء أو الليل يعني إلا وقد نقيت، قال فتلقفوها من أفواه الناس في الطرقات حتى خلصوها 4000 حديث. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الله جل وعلا سخر هؤلاء، لهم فضل عظيم علينا، رحمهم الله تعالى وجزاهم الله عنا خير الجزاء. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، تقدم عن هذا من يا إخوان؟ ابن راهوي، نعم، وابن رافع، هذا محمد ابن رافع معروف بسابور القشيري، وعبد بن حميد هذا معروف بالكشي، عبد بن حميد ابن نصر. قالوا أنبانا عبد الرزاق، تقدم عن عبد الرزاق، ماذا قلنا في عبد الرزاق؟ من عبد الرزاق يا إخوان؟ نهمام الصنعان، حديثه 3 أقسام. طيب القسم الأول إذا كان من كتابي فهو الدرجة العليا من الصحة ثقة، الثاني يقول وهم عن الثوري، قل وهم عن الثوري. طيب وهم عن الثوري جيد، لا أنت ذهبت إلى آخر، من ذهب إلى من يا أخوان؟ معمر بن راشد. نعم عمي فصار يلقن، جيد. طيب ها أيضا إذا نعم جيد، إذا روى عنه الكبار فحديثه مقبول، فحديثه مقبول جيد. أنبأنا معمر هذا ابن راشد عن الزهري، ما اسمه؟ محمد بن مسلم. أبو الزبير إيش اسمه أيضا؟ تدرس، نعم. عن عبيد الله، عندكم إيش في النسخ يا إخوان عن عبيد الله إيش؟ عبد الله، في أحد عنده عن بين الاسمين؟ ما في. نعم هذا هو عبيد الله ابن عبد الله ابن من؟ عتبة بن مسعود، تقدم معنا. عن ابن عباس قال فلما ارتقى عمر المنبر، هذا مختصر هذا يدل على جواز تجزئة الحديث وأخذ الشاهد، لا حرج في هذا وإلا الخبر طويل. قال فلما ارتقى عمر المنبر أخذ المؤذن في أذانه، فلما فرغ من أذانه قام عمر، هذا دليل أن المؤذن لا يؤذن حتى يصعد الإمام المنبر ويجلس، ما يشرع المؤذن في التأذين. فلما فرغ من أذانه قام عمر فحمد الله وأثنى عليه مما هو أهله، ثم قال أما بعد فإني أريد أن أقول مقالة قد قدر أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن وعاها وعقلها وعلمها وحفظها فليحدث بها حيث ينتهي به، ومن خشي ألا يعيها فإني لا أحل لأحد أن يكذب علي. عندك إيش؟ عندي فليحدث، طبعا هذا أصل الخبر في صحيح البخاري طولا، صحيح البخاري بنفس هذا الإسلام، طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس في حديث طويل رواه البخاري في صحيحه. والشاهد من هذا الخبر في قوله فمن وعاها وعقلها وعلمها وحفظها فليحدث بها حيث ينتهي به، هذا مفتوح له العنان، هذا عالم فطن ثقة ثبت، يحدث في أي مكان بما أتاه الله تعالى من هذا العلم. ومن خشي أن لا يعيها، فقط مجرد الخشية كافية في هذا المقام، لأنه دين، المسألة دين، أنت تبلغ عن سبيل المؤمنين الصحابة رضي الله عنهم، وتبلغ عن رجل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك، وما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في من كان قبل محدثون ملهمون، فيكم منكم أحد فعمر، وقال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقال يتبع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. هذه مقامات عالية. وقال أيضا عيد العرباض، ماذا قال أيضا؟ فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعمر من أئمتهم. قال: فإني لا أحل لأحد أن يكذب علي، في كل معاني الكذب، سواء الخطأ يخشى أن يخطئ، يقول لا أحل لك أن تخطئ علي، أو يكون يقصد أن يخبر بخلاف الصدق، ينسب أقوال لعمر لم يقولها أصلا. وكذلك يدخل فيه أيضا الوهم، فكل هذا يقول: فإني لا أحل لأحد أن يكذب علي. هذا أيضا أصل من الأصول أخذناه من حياة الصحابة رضي الله عنهم، تثبت والضبط في الرواية. وأن العبد إذا خشي أو تردد في معنى ما فعليه أن يمسك، فالإمساك خير له، وهي سلامة وبراءة له بإذن الله جل وعلا. قال: حدثنا أبو بكر ابن نافع، لاحظ، يقول حدثنا أبو بكر ابن نافع، كيف تبحث عن هذا في كتب الرجال؟ كنية، يقول عن ابن نافع، نافع هذا جده، هو محمد ابن أحمد ابن نافع العبدي، صدوق رجال مسلم والترمذي والنسائي. هنا تأتي فائدة ماذا؟ معرفة الشيوخ والتلاميذ، والإنسان لا يقتصر على المختصرات، فتبحث في الكتب من الرواة يكنى بأبي بكر ومنسوب إلى نافع، وشيخه عمر ابن علي، وتلميذه من؟ مسلم الحجاج. فتبحث. إذن أول ما يتبادر لذهنك البحث في شيوخ من؟ مسلم، هذا أقرب شيء، تبحث في شيوخ مسلم، فالدائرة تكون ضيقة جدا، ثم بعد ذلك تزيد تأكيدا بالنظر في تلاميذ من؟ عمر ابن علي. كم باقي يا أخوان؟ كم؟ 3 دقائق. يقول: حدثنا عمر بن علي، هذا ابن عطاء، عن هشام عن أبيه. هشام عن أبيه، من هذا هشام؟ بن من؟ بن عروة، هذا هشام بن عروة، عن عبد الله بن عمرو، عفوا، عن أبيه وهو عروة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم لقيت عبد الله بن عمرو، هذا اختصار للحديث، يعني ذكر حديثا، ثم لقيه فيما بعد، قال: ثم لقيت عبد الله بن عمرو على رأس الحول، يعني بعد عام من تحديثه إلى هذا الخبر، قال: فسألته فرد علي الحديث كما حدث، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله عز وجل لا ينتزع العلم، يعني يقصد الحديث المحفوظ بالصحيحين، إن الله لا يأخذ علما انتزاع انتزع من صدور الرجال، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فاستفتوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال بعض أهل العلم: كأن عائشة رضي الله عنها أرسلته بعد عام إليه تستخبره عن هذا الخبر، فأعاده على بابه مرة أخرى. وهذا دل على ماذا يا إخوان؟ على ما أوتي الصحابة رضي الله عنهم من عظيم الضبط والحفظ. وكل ما تسمعه عن حفاظ فيما بعد، كان الراوي إذا أراد أن يحفظ الحديث غطى غطى صفحة الكتاب اليسرى بيده حتى لا تتداخل عليه المحفوظات. روي مثل هذا عن بعضهم، عن الشافعي مثلا روي، يعني كان إذا أراد أن يحفظ هذا الحديث في هذه الناحية بيد الصفحة، وهناك حديث الصفحة الأخرى يغطي هذه خشية أن يكون هو يحفظ هذا فقط تقع بصره على بعض حديث هناك فيحفظه معه من شدة الحفظ والضبط. تعرفون القصة أيضا المشهورة للبخاري عندما امتحن في الحديث، هو كان بعضهم يحلف والله ما كتبت سوداء في بيضاء ولا بيضاء في سوداء ومثل هذا. كل هؤلاء الصحابة أعلم منهم والصحابة أحفظ منهم، قال حدثنا إسحاق، من إسحاق هذا؟ يراهوي، نعم، قال أنبأنا مروان يعني ابن معاوية، هذا الفزاري مروان بن معاوية الحارث الفزاري أبو عبد الله الثقة الثبت روى له الجماعة، قال حدثنا الأعمش، من الأعمش؟ سليمان ابن مهران الإمام الثقة الثبت فقيه محدث كان يشتهي الناس حديثه ويتنافسون على بابه. تعرفون القصة المشهورة لسفيان الثوري وشعبة لما أتيا ليطلب الحديث على الأعمش وكان لا يحدث إلا باليسير من الحديث ولا يحدث كل أحد، وكان يبتلي الطالب، كان عنده كلب في المنزل، فإذا أكثروا عليه أطلق عليهم الكلب فيطاردهم في الطرقات. يقول الراوي رأيت سفيان الثوري وشعبة يجريان في الطرقات والكلب وراءه، كلما أرادوه أتوه يطلق عليهم الكلب. أنا لو قلت له يا أخي اذهب أنا مشغول الآن خرج وألا فيك معلقة. يقول فتربصنا به ذات يوم فإذا بالباب موارى، فقلنا الكلب يخرج الآن، ما خرج الكلب، فقالوا فرصة فهجموا عليه ودخلوا ليحدثهم، فلما نظر إليهم بكى، لما رأهم بكى قالوا لم تبكي؟ قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وكأن سفيان وشعبة دعايا على الكلب، وكان صاحب طرفة مع عظمته في الحديث والفقه، كان طريفا رحمه الله تعالى، كان يجلس في مجلس القصاص وينتف إبطه فيغضب القاص، يقول ما هذا، ماذا تصنع، يجلس أمام الناس ينتف إبطه، يقول ما هذا، فيقول أسكت أنت في بدعة وأنا في سنة، يعني القصاص يقسم بالقصاص الذي يحدث بالبدع والخرافات ولا يعرف الحديث ما أقبل منه وما أدبر صحيح ضعيف، المهم أن يبكي الناس وأن يتأثر وأن تتمايل الجموع وأن تقبل القلوب، هذا المهم عند القاص والواحد، بماذا لا يهمه، المهم أن يؤلف القلوب بهذه الطريقة، نسأل الله العافية والسلام. قال عن عمارة ابن عمير هذا التيمي الكوفي ثقة ثبت من رجال الجماعة، قال إن كان أبو معمر عبد الله بن سخبرة لا يلحق أبا برزة أن يسمع منه، الحرص على الرواية والضبط وانتقاء الشيوخ هذا أمر لا بد من تعاهده والتنبه له. نكتفي بهذا إذن، الله تعالى.